بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الشيخ رحمة الله عليه: الرابع يعني مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والهندان، فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. بسم الله المثنى كالزيدان والهندان فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. بدأ الشيخ يشرح كلامه فقال: أقول الباب الرابع مما خرج عن الأصل المثنى، وهو كل اسم دال على اثنين وكان اختصارا للمتعاطفين. لما قل الشيخ محمد جاء الزيدان، أصلها جاء زيد وزيد، صح ولا جاء زيد؟ فالزيدان دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، بدل أن تقول جاء زيد وزيد يبدأ أغنى عن العطف، يعني لأن العرب في كلامهم كرهوا التطويل والتكرار. ولذلك الحجاج لما قال إنا لله محمد محمد في يوم، قال كده يعني مات رجلان كل واحد اسمه محمد، يعني سمعنا شيخنا فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، محمد ومحمد في يوم، يعني أصلها المحمدان. فقال: ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهية منهم للتطويل والتكرار. هذا المعنى المثنى، عبارة لطيفة وجميلة يا شيخنا. كل اسم دل على اثنين وأغنى على المتعاطفين. وبعدين قال الزيدان والهندان عشان يعرفنا أن المثنى لا يختص بالمذكر، إنما يدخل المذكر والمؤنث. جاء الزيدان وجاءت الهندان، خلاص. يبقى هو يرفع بالألف نيابة عن الضمة، فالضمة علامة أصلية كما عرفتم، والألف نائبة عن الضمة، يعني هيقول علامة الرفع الأصلية الضمة، صح؟ ينوب عن الضمة الألف المثنى. قال ابن مالك بالألف ارفع المثنى. طيب ينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها. لما قلت مثل رأيت، اسمع كده، مهندسيني، يبقى الياء مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، سلمت على مهندسيني. لو كسرت ما قبل الياء يبقى ده جمع مذكر سالم. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، عشان كده قال إيه يرفع بالألف يعني نيابة عن الضمة. قال رجلان، يجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، لأن دايما نون المثنى مكسورة ونون الجمع مفتوحة ونون مجموع وما بيلتحق فافتح، وقل من بكسر نطق، ونون ما الثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه، فانتبه لهذا الفرق يعني. فدايما نون المثنى مكسورة. قال رجلاني، إنما نون الجمع مفتوحة، قد أفلح المؤمنون، صح يا شيخنا؟ فالمثنى هينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. طيب لماذا قال يا شيخ سيد يجر وينصب رغم أن النصب قبل الجر؟ كان ينبغي أن يقول ينصب ويجر بالياء. ليه ذكر الجر في الأول قبله؟ لأن الياء بنت الكسرة، والكسرة علامة أصلية للجر، فعشان كده قدم الجر، خلاص. طيب خلاص احنا عرفنا ايه. قال حكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وأن يجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة. جاء الزيدان، رأيت الزيدين، مرات بالزيدين، وكذلك تقول في الهندان، وإنما مثلت بالزيدان والهندان ليعلم أن تثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء، بخلاف جمعهما السالم. جمع المذكر السالم يختلف عن جمع المؤنث السالم، فجمع المذكر السالم يرفع بالواو، لكن جمع المؤنث سالم يرفع بالضمة، يعني قد أفلح المؤمنون، أقول أفلحت المؤمنات، خلاص يبقى يختلفان في الجمع واتفقان في المثنى، خلاص. ومن شواهد الرفع قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، صح ولدي؟ بدأ الشيخ يعرب كعادته، جزاه الله خيرا ورحمه الله، قلوا آمين. يلا يعرب يا ابني، قول يا ابني الشيخ، لا لا لا قل اللي مجهود، ها بس. قال رجلان من الذين ايه، قال قال رجلان ها من الذين يخافون أنعم الله عليهما. قال ده فعل ماض مبني على الفتح، رجلان فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، عفوا مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الضمة، مرفوع نيابة ايه، مرفوع بالألف نيابة عن ايه، النون عوض عن التنون في المفرد، أصلا قال رجل رجل، فالنون المثندة عوض عن التنون في المفرد، يبقى رجلان فاعل قال مرفوع علامة رفعه ايه، الألف نيابة عن الضمة، من حرف جر وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين من الذين، يبقى هو مبني على السكون، حرف جر مبني على السكون وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين، الذين ده اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بمن، يخافون ها يخافون ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، المفعول محذوف يعني يخافون الله، ودايما يعني الجملة الفعلية يحذف مفعولها كثيرا في صلة الموصول، والله خبر بما تعملون يعني تعملونه، خلاص. طيب هذه الجملة، هذه الجملة أقال هو ومعمول يخافون محذوف أي يخافون الله، ماشي يا أولادي؟ الجملة دي تسمى صلة الموصول، يخافون الله صلة الإيه يا أولادي؟ ليس لها محل من الإعراب، لأن لا يصح أن تحذف ويحل مكانها مفرد. طيب يخافون أنعم الله عليهما، أنعم الله إيه يا أولادي؟ تحتمل أن تكون خبرية فتكون في موضع رفع على أنها صفة ثانية لرجلان، إيه؟ قال رجلان من الذين، قال رجلان من الذين يخافون، احنا سيدنا الشيخ احمد من الذين ده الجار والمجرور بعد النكره الصفات، صح؟ عشان كده بنسميها شبه جمله، لان الجمل بعد النكرات ايه، وبرضو الجار والمجرور بعد النكره الصفات شبه الجمله يعني. رد يا شيخ. طيب انعم الله عليهما، انعم الله يا شيخنا عليهما، هو يقول الشيخ تحتمل أن تكون خبرية وأن تكون دعائية، إيه المقصود بالخبر وبالدعاء؟ طيب قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، الله أخبر بأنه قد أنعم على هذين الرجلين، ده اسمه خبر، ده اسمه شيخنا؟ يبقى تقول أنعم فعل ماضي مبني على الفتح، لفظ الجلاء فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، عليهما جار ومجرور متعلق بالفعل، هذه جملة خبرية، جملة إيه؟ في محل رفع صفة لرجلان، صفة ثانية، صح؟ طب وإذا كانت دعائية يبقى دي جملة إنشائية، صح ولا لا؟ وتحتمل أن تكون دعائية مثال في قولك جانب زيد رحمه الله، فتكون معترضة بين القول والمقول، شوف يا مولانا قولها، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، الآن بعدها شيخنا إيها أدخلوا أدخلوا عليهم الباب، أدخلوا فعل أمر مبني على حذف النون وهو الجماعة فاعل، عليهم جار ومجرور متعلق بالفعل أدخلوا والباب مفعول به، هذه الجملة في محل نصب مقول القول، يبقى قال ورجلان ده، يبقى في قال وفي قائل وفي مقول، هذه جملة اعتراضية وقعت بين القول والمقول، خلاص يبقى ليس لها محل من العرب، جملة اعتراضية ليس لها محل من العرب. لما يكون مثلا أحمد وفقه الله إمام، أصل كلام أحمد وإمام صح، فإذا جعلتها خبرية يبقى لها محل، وإذا جعلتها إنشائية دعائية ليس لها محل. خلاص. وراح إيه؟ قال مثل قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. يعني واحد بلغ 80 سنة يا فلان يقول آه سامع، فيعني لما رأى المتكلم غضب فدعا له قال إن الثمانين وبلغتها، يعني ربنا يبلغك السنة دي، قد أحوج السمع إلى، يعني عايز إيه، يحط سماعة في ودنك يا حد يرفع الصوت كده في ودنك. خلاص. إن الثمانين وبلغتها، فهمني يا أولاد ولا؟ يبقى إن حرف توكيد ونصب، الثمانين ده اسم إن منصوب على نصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم اللي ألفاظ العقود يعني. ها خد بالك وبلغتها، ها نعم بالمثنى ولا بالجمع المذكر؟ لا ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بالثمانين، ما دي ألفاظ العقود يا مولانا صح؟ مش دي ألفاظ العقود؟ ده اسم إن منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وبلغتها الواو دي حرف عطف، بلغتا مش كده ولا؟ كلمة بلغتها، بلغ ده فعل ماض مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، هو أصلها بلغك الله إياها صح ولا؟ فحذف الفاعل العلم به يبقى مبني لما لم يسمى فاعله. بلغتا التاديا نائب فاعل، ضمير متصل مبني في محل ايه؟ أي أي ضمير، لا ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل، وها ده مفعول به اللي عاد على 80 يعني. أي والله يفتح عليك. طيب ها قد أحوجت، قد حرف تحقيق وأحوجت، أحوج فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التانيث، أحوجت هي ده الفاعل، سمعي ده مفعول به منصوب على نصبه إيه؟ الفتحة المقدرة على ما قبل المتكلم، منع مظهور اشتغال محل بحركة المناسبة، وين المتكلم مضاف إليه. على كل هو أتى بهذا البيت جاب عليه مولانا إن الثمانين قد أحوجت، يعني إن واسمها وجملة قد أحوجت ده خبر، فوبلغتها جملة دعائية اعتراضية بين اسم إن وبين خبر. خلاص. طيب يلا كمل يلا يا سيدنا، ها كمل اللي ومن شواهد الايه يا شيخنا الجبر. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. ليه قبل الجر قبل النصب؟ ما هو عشان قال يجر وينصب، قال يجر وينصب مش قال يجر وينصب بالياء، راح جاب مثال الجر قال فقضاهن 7 سماوات في يومين، يبقى في حرف جر ويومين اسم مجرور بفي، علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة. قد كان لكم آية في فئتين. شوف أجمل ما في الكتاب يا شيخنا كسرة الاستشهاد بالآيات القرآنية، وده يدل على تمكنه من حفظ للقرآن والقراءة يعني. قد كان لكم آية ها في فئتين، يبقى في حرف جر وفئتين اسم مجرور علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة. مثال النص ربنا بدأ يعرب يا مولانا ربنا أرنا اللذين أضلانا. خد بالك قال ربنا، رب ده منادى أصلها يا ربنا، فاهمين أولاد ولا؟ يا ربنا يبقى ده منادى منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، نا رب مضاف ونا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أري تقول عليها فعل إيه؟ أري كده، شوف أري ده فعل إيه؟ ها فعل دعاء، هو قال هنا شوف فعل دعاء ولا تقل فعل أمر تأدبا. خلاص. يبقى ده فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة اللي هو لي يعني، والكسرة دي عليها. وبعد أري نا أناد يا أولادي وقع مفعول به والفاعل أنت، يبقى ناء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. طيب ده مفعول إيه يا شيخنا؟ أول اللذين، نشوف يا مولانا قال إيه، يبقى ناء ده مفعول أول واللذين مفعول ثاني، ده منصوب علامة نصبه إيه؟ الياء، لأن عندنا يا شيخنا اللذان واللتان يعربان إعراب المثنى، لكن الذي ده مبني واللذين مبني يعني لا يتغير، لكن اللذان واللتان يعربان إعراب المثنى، كل أسماء الموصولة مبنية عدا إيه؟ اللذان واللتان. طيب كلمة أضلانا دي صلة الموصول، ماشي يا أولادي؟ ليس لها محل من الإعراب. كما يا ابن وقد اجتمع النص، اجتمع النصب بالياء والرفع بالالف في قوله تعالى ان هذان لساحران. وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالالف، لا هو يقصد يا مولانا الايه ان هذين لساحران لقراءه ابي عمرو، وبعدين قال وفي هذا الموضع قراءات يب ان هذين لساحران دي قراءه ابي عمرو البصري. هي هو نفسه حتى هنا ويقول لك وهي جاريه على سنن العربيه، فهمنا يا شيخنا؟ مش هو ما هو الشيخ أحمد بيقول قد سمع النصب بالياء، يقول إن هذين، لكن لما يقول إن هذان أيوة صح كده، يبقى تقرأ على قراءة أبي عمرو إن هذين لساحران، يبقى هذه الآية اجتمع يا شيخنا النصب بالياء والرفع بالألف، خلاص. وفي هذا الموضع قراءات، أيوة إحداها وهي تزيد المون من إن وهذين بالياء ويطرأت أبي عمرو، أيوة قال وهي جارية على سنن العربية، فإن إن تنصب الاسم وترفع الخبر وهذين اسمها، فيجب نصبه بالياء لأنه مثنى وساحران خبرها مرفوع بالألف، صح كده؟ يبقى قراءة أبي عمرو إن هذين لا ساحران، إن حرف توكيد ونصب، هذين اسمها منصوب علامة النصب الياء نيابة عن الفتحة، واللام دي لام التوكيد أو لام الابتداء، ساحران خبر إن مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الضمة. نشوف القراءة الثانية. الثانية إن. إن. كده إن كده. أيوة. هذان بالألف. أيوة. وتوجيهها أن الأصل إن هذين. يبقى إن خففت غرس إن. إن. وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. يبقى إن صارت إن وأصبحت هذان مبتدأ مرفوع علامة رفع ما هملت. ما يعني بقت مبتدا، ما بقاش اسم ان، بقت مبتدا مرفوع بالالف لانه مثنى. اللام دي ان هذان لا ساحران، صح ولا لا؟ محذوفه على بعدها بالابتداء والخبر فجاء بالالف. ايوه جاء بالايه؟ جاء بالالف، يعني ده مبتدا وده خبر، صح؟ طيب اللام دي يا ولد ليه دخلت في الخبر؟ بيسموها اللام الفارقه، بيسموها يا شيخنا وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، يعني اللام هنا واجبة، ما يسموهاش لام الابتداء ولا التوكيد، يسموها اللام الفارقة، فارقة بين إن النافية وإن المثبتة المخففة، يعني ما أقول مثلا ما زيد ناجح، يعني عفوا ما أقول مثلا إن ما أقول يا شيخنا هو إن زيد ناجح، إن زيد لا ناجح، لو قلت إن زيد لا ناجح دي إن نافية، إن يا شيخنا نافية بمعنى ما، فهمت يا شيخنا؟ يبقى أنا بمتي عنه النجاح، أيوة، لكن لما أقول إن زيد لا ناجح أثبت لي النجاح، عشان كده بيسموها اللام الفارقة، لو ما جبتش اللام دي هيتحول الأسلوب إلى نفي، فكيف نفرق بين النفي والإثبات باللام؟ بيسموها اللام الفارقة، زي ما فرقنا بين عمر وعمر بالواو، عمر اخرها راء وعمر اخرها راء، بس جبنا الواو دي عشان نقول لك انتبه ده عمر ده عمر مش عمر مش عمر، يعني فهمت تسميات ازاي بس ايه اللي هو العمر عمر عمر لا عمر اقول عمر ما شوف الخد بقى فيه ها عمر ايوه شو العمر بيضم الايه يقول العمران ماشي طيب ها عمر العمران تفتح العين يعني طيب ما دي بضم ودي بالفتح يعني العمران يعني العمران اللي هو عمرو شو بيسموه شو بيسموه عمرو بن عوف مش حاجه اسمها العمروان لا لا ده دي الواو فارقه ما تقولش العمروان ده دي فارقة. ما بص يا شيخنا انت انتبه، كلمة عمر اخرها ايه؟ را. طب وعمر را؟ لا را يا ابني، ده الواو دي ما لاش علاقة بالنطق اصلا، ده بنجيبها للفرق بس. يا لو معك ولد انت وامان ويحصل لبس اشكال عند الناس، واحد لبس طاي واحد من غير طاي، بس عشان الناس تعرف. فشوف عمر اخرها را وعمر اخرها را. لما اقول العمران العمران، لما اقول العو يبقى عمر بن الخطاب، لكن الواو دي بجيبها في حاله الله. فهمت يا شيخنا؟ ليه يا مولانا؟ اصل عمر ممنوع من الصرف، لكن عمر مصروفه. شوف اقول عمرون، لكن التاني ما ينفعش يقول عمرون، تقول عمرو. ماشي يا مولانا؟ الواو فارقه او دام الفارقه والمزحرقه ولا هو واحد؟ ايه بتقول ايه؟ اللام الفارقه والمزحرقه، المزحلقة مش مزحلقة. المزحلقة اسم مفعول يعني وقع، هي اللي زحلقت يعني. تمام ولا أنا خادم أهل العلم. معنى يا سيد، إذا قلت لا زيد عالم، إن زيدا لعالم. بص يا شيخ محمد، اللام دي اسمها لام الابتداء. اسمها يا شيخنا ليه سموها لام الابتداء؟ عشان داخل على مبتدا. طب مهمتها ايه؟ تأكيد الكلام، كما قال تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. صح يا شيخنا؟ يبقى دي لام الابتداء تفيد التوكيد وتدخل في أول كلام. زيد مبتدأ وعالم خبر. إن بتأدي نفس الغرض اللي بتأديه اللام، تفيد التوكيد وتأتي في أول كلام. بس إن دي قوية شوي، ساعة ما جت اللام دي تركت الاسم ده في الخبر، عشان كده سموها اللام المزحلقة. لما جت إن أتلامش إيه اللي معاده كان أمشي. فكرني بزمان يخليك قاعد يا شيخ، كان شيخ لنا اسمه الشيخ موسى صالح شرف، تقريبا ده كان عمره 105، كان بيدرسنا توحيد في الجامع الأزهر. فلقى دكتور لما شافه تأخر شوية، كان واخد دكتوراه وجلس يدرسنا. فالشيخ جه قال له قوم فز قوم، اللي جابك ما ده يعتبر من تلاميذه. كان يدخل الشيخ بيصار شيخ الأزهر يقول ده الشيخ الأزهر تلميذي، وفي الشيخ الأزهر ده تلميذي. فهمت ولا لا؟ تخيل لما يبقى الشيخ الأزهر نفسه تلميذي، ما 105. فتخيل الدكتور اللي بيدرس ده ساعة ما يشوف الأسد ده يعمل ايه؟ يزحل على طول. اهو شوف ادي إنا يا شيخنا، ساعة ما اللام شافت إنا راحت تركتها المكاد وجات في الخبر، عشان كده سموها اللام المزحلقة. اللام دي يا شيخنا هي اللي ميزت إنا عن أخواتها، يعني اللام لا تدخل إلا على خبر إن فقط، عشان كده بيقول باب إن وأخواته. فلا تدخل على خبر أن ولا كأن ولا لكن ولا ليت ولا لعل. لا تقل ليت الشباب لا يعود، لا تدري على الله لا يحدث لا يجوز، فتختصت به. دي الميزة اللي ميزتها على أخواته. صح، هذه اللام دخولها في الكلام جائز مش واجب، يعني يجوز أن تقول إن زيدا عالم أو لعالم. صح ولا لا؟ إن الأبرار لفي نعيم، وفي غير القرآن تقول إن الأبرار في نعيم. صح؟ بعكس اللام الفارقة دي، ده دخولها واجب، عشان بتفرق بين حاجتين، بين إن النافية وإن المثبتة. واضح كده؟ فهمت كده؟ طيب يا فيك يا سيدي، ها كمل يا شيخنا. والثالثة إن بالتشديد، هذاني بالألف، وهي مشكلة. أيوة شوف يا مولانا، أدل إله إن هذاني ها، وهي مشكلة لا ساحران. هذه يا مولانا إيه المشكلة اللي إحنا لنا فضل دلوقتي يعني بس حدروس منها خلاص، يعني الإشكالات النحوية الواردة في بعض الآيات القرآن اللي هي زي دي، دي مشكلة هي. يعني إزاي تبقى إن وهذان، يعني إزاي يجي اسم إن مرفوع؟ خلاص. فالشيخ قال أجاب عن ذلك، قال وأجيب عليه بأوجه أن لغة بل حارث بن كعب وخفع من وزبيد وكنانة وآخرين استعمال المثنى بالألف دائما، يقول تقول جاء الزيدان رأيت الزيدان مرت بالزيدان. فهمت يا شيخنا؟ يعني عندنا في الصعيد يقول لك مثلا جه محمدين وشفت محمدين وسلمت على محمدين، يلزمونه الياء لا يتغير. في قبائل عربية تلزم المثنى الألف، يقول جاء الرجلان رأيت الرجلان سلمت على الرجلان. فهذه القبائل التي ذكرتها جه القرآن على لغتهم، يبقى إن حرف توكيل ونصب، هذا ده اسم إن بس منصوب بفتحة مقدرة على الألف. خلاص فهمت ولد ولا فاهمي؟ طب وساحران خبر خلاص مرفوع بضمة مقدرة على الألف، ما هو يلزم ولا فهمت ولا؟ دي اللغة الأولى. ها؟ نعم. وإلا لام المزحلقة أو لام الابتداء، يعني لام دي اللي احنا سميناها المزحلقة قول عليها لام الابتداء تنفع بحسب الأصل، ما هي لام الابتداء أو لام التوكيد لأنها تفيد التوكيد. أي نعم. يلا يا حبيبي ها قول اللي بعدها. لا خلاص كذا أحدها. يلا اللي بعدها. إن أباها أو قال إن أباها، بص شيخنا إن أباها وأبا أباها. طبعا الشاهد عشان يقول لك إن هذه القبائل بتلزم المثنى الألف، زي قال إن أباها وأبا أباها، معروف إن أب ده من الأسماء الستة اللي احنا درسناها منذ قليل، فالمفروض نرفعها بالواو ونصيبها بالألف ونجرها بإيه. طب شوف قال إن أباها وقال وأبا أباها، فألزم الأسماء دي اسم لغة القصر، زي مثلا رأيت حماك وزرت حماك وسلمت على حماك. خلاص المفروض سلمت على حميك وحضر حموك ورأيت حماك، صح؟ طيب ها كمل يا ابنها. يلا الثاني أن إن بمعنى نعم. أيوة إن بمعنى إيه؟ فقال لعن الله ناقة حملتني إليك فقال إن راكبها. سيدنا عبد الله بن الزبير كان خليفة المسلمين. خلاص. وجاءه رجل يركب ناقة، فنزل من على الناقة ومد يده للسؤال، فقال عايز ايه؟ قال اديني مال. مال يعني رجل هيئة ما شاء الله وناقة وما. طيب انتقلت للفقير والمسكين يعني، فلم يعطيه، فغضب الرجل يعني، يعني ماشي مسافة بعيدة وسافرت سفر بعيد عشان تديني حاجة ورجعتني كده. فقال لعن الله ناقة حملتني، قال له إن وراكبها، يعني نعم ولعن راكبها. فده حرف جواب بمعنى إيه يا أولادي؟ نعم صح. وكأن الملأ بتاع فرعون قال له إيه؟ هذا لا ساحران. قال نعم هذا لهما ساحران. يبقى حرف جواب بمعنى ايه؟ نعم. ها هات اللي بعدها. يلا ان التي بمعنى نعم لا تعمل شيئا. طب اذا كان بمعنى نعم لا تعمل، لا تنصب ولا ترفع. وان الاصل انه هذان لهما ساحران. ها الاعراب بتاعها نعم، خد بالك. يبقى ان خد بالك يا سيدنا الشيخ، إن هذان لساحرة يبقى نعم، يبقى إن بمعنى يا أولادي. طب ده مبتدأ مرفوع على طرف الألف لأنه مثنى. طب هنا اللام دخلت فيه يا أولادي في الخبر، اللام لا تدخل على الخبر، تدخل على الخبر إن لك ما تدخلش، لا تدخل على خبر المبتدأ. فنعمل إيه في المشكلة؟ نروح نخليها لام الابتداء، يعني دخل على مبتدأ محذوف. هذان لهما ساحران. خلاص. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.